أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأناه فاستمع قرآنه ثم

فيحتضر الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من أليس ذلك بقادر.